بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 35 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. أظن أننا لم نتمم بعد شرح الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: وصولك إلى الله، وصولك إلى العلم به، وإلا فجل ربنا أن يتصل به شيء أو أن يتصل هو بشيء. بدأنا شرح هذه الحكمة ولما نتمم الشرح بعد، قلنا اختصر الشيء الذي تم ذكره في الدرس الأخير. قلنا إن المراد بالوصول إلى الله عز وجل لا يجوز أن يكون وصول قرب مكاني، أي دنو مكاني إلى الله عز وجل، ذلك لأن الله سبحانه لا يتحيز في مكان، الله سبحانه وتعالى هو خالق المكان، وقد كان الله ولا شيء معه، لا زمان ولا مكان. ومع ذلك فنحن نقول ينبغي للسالك أن يبذل كل ما يملك للوصول إلى الله. فماذا ما نعني إذن بكلمة الوصول إلى الله؟ قلنا المراد بضرورة الوصول إلى الله الوصول إلى العلم به، أي معرفة الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار ما يلفت إليه ابن عطاء الله أنظارنا. ثم إننا قلنا وصول الإنسان إلى الله عن طريق معرفته، عن طريق معرفة أن الله موجود، وأن الله واحد لا ثاني له، وأنه يتصف بسائر صفات الكمال، وأنه الخالق الذي لا خالق معه، وأنه هو الضار وهو النافع، وهو المعطي وهو المانع. إذا عرف العبد ربه بهذا الشكل، هذه المعرفة تضعه أمام سلم للرقي إلى مزيد من القرب إلى الله عز وجل، ولا تكاد تتناهى درجات هذا السلم. يعني معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى لا تنتهي عند حد معين، هذه المعرفة هي بوابة سلم القرب من الله سبحانه وتعالى، لكن المعرفة هي الخطوة الأولى. معرفة العبد ربه سبحانه وتعالى هي الخطوة الأولى التي لا غنى عنها ولا بديل عنها بشكل من الأشكال، أي أن الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى ربه بالعبادة وهو لم يعرف ربه بعد، هذه العبادة مرفوضة. إذا أراد الإنسان أن يملأ قلبه بشحنات الحب لله عز وجل وهو لم يعرف هذا الإله بعد المعرفة التي تنبئ عنها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب باطل، التعظيم، المهابة، كل ذلك نتائج لمعرفة العبد ربه سبحانه وتعالى. إن لم يكن السير إلى الله مؤسسا على أساس المعرفة، معرفة الله عز وجل، فالخطوات التالية كلها خطوات زائفة لا تقرب العبد إلى الله، أي لا تجعل الله راضيا عنه، ولا تجعل الباري عز وجل محبا له. إذن أول درجة من درجات السعي للوصول إلى الله، وعرفنا معنى الوصول ما هو، هو معرفة الله عز وجل. عرفنا الله سبحانه وتعالى تماما كما أنبأنا به كتاب الله، وكما نبأنا بذلك وشرح لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم عرفنا عبوديتنا لله، لأن من عرف ربه عرف نفسه عبدا لله سبحانه وتعالى. هذه الدرجة التأسيسية الأولى من شأنها أن تنقلنا إلى درجة ثانية من درجات القرب من الله عز وجل، أو الوصول إليه بالمعنى الذي ذكرناه. ما هي الدرجة الثانية؟ الدرجة الثانية هي أن يصل الإنسان من معرفته لربه عز وجل إلى حيث ينظر إلى عالم الأسباب التي من حوله، ولكنه لا يرى فيها إلا المسبب جل جلاله. يعني تذوب صور الأسباب أمامه على الرغم من وجودها، فينظر إليها ولكنه لا يكاد يرى فيها إلا المسبب الذي هو الله سبحانه وتعالى. هذه هي الدرجة الثانية، وأظن أن الوقت انتهى بنا عند هذه النقطة. هل معرفة العبد لربه تستدعي هذه الحال، أن لا يرى في هذا الكون إلا المسبب، وأن تذوب مظاهر الأسباب من ناظرين؟ هل معرفة الله تستلزم ذلك؟ نعم، المعرفة الحقيقية لله، وقلت لكم المعرفة الحقيقية هي التي تبعث الخشية من الله تعالى، المعرفة التي تنعكس على القلب عاطفة، يعني تعظيما، مهابة، خوفا، حبا. إذا عرفت الله عز وجل معرفة حقيقية لابد أن تصبح الأسباب أمامي مجرد أشباح، لا قيمة لها ولا سلطان فيها. فأنا معرفتي بالله عز وجل تقتضيني إذا نظرت إلى السحب الداكنة لا أقيم لها وزنا باعتبارها عامل من عوامل الإمطار، وإنما أرى يد الله عز وجل هي التي تحرك هذه السحب، والسحب لا قيمة لها قط أبدا. إذا نظرت إلى الأمطار وهي تهمي لا يمكن أن أربط الأمطار بالسحاب، أو أن أقول مطرنا بنوء كذا كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول رجل من يعني ممن يدرس العلم اليوم، العلوم المختلفة، يقول السحب تراكمت ثم هبطت ثم إن رطوبة معينة وصلت إلى درجة معينة تفاعلت هذه السحب المتراكمة الهابطة مع هذه الرطوبة فهطلت الأمطار. لا، معرفتي لله عز وجل تمنعني من أن أنظر إلى هذا التصور، وإنما أقول إنما مطرنا بفضل الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نظرت إلى الأرض وقد كانت مجدبة قاحلة، وإذا هي اليوم مخضرة. نعم، أبدا لا يحتضن فكري ولا للحظة واحدة تصور أن التربة تفاعلت مع المياه نعم بشكل معين وهكذا تفجرت البذور من داخل التربة وأينعت وأعطت هذا الشكل، والتربة هنالك لو كانت التربة جيرية لم أمكن هذا الأمر أن يتحقق ولما ظهر نبأ. معرفتك لله تصدك عن الوقوف أمام هذا الكلام. تأكل فتشبع، لا يمكن لمن عرف الله أن يقول إن الطعام هو الذي يشبع، وإنما الله هو الذي أشبعني. تظمأ فتشرب الماء فترتوي، لا يمكن لمن عرف الله أن يقول إن هذا الماء أرواني، لا يمكن أن يقول إن هذا الذي رأيته في كياني إنما هو بسر هذا الماء وفاعليته إطلاقا. طبعا المعرفة في درجاتها الأولى في مراحلها الأولى ربما لا تيسر لمن عرف الله أن يرقى إلى هذه الدرجة. في المراحل الأولى المعرفة تكون كمعرفة أي إنسان يحفظ أمور العقائد مبادئ العقيدة هكذا حفظا، ويحفظ صفات الله، يحفظ صفات الكمال، ويقول أنا عرفت الله. هذه في المرحلة الأولى. لكن عندما تهيمن معرفة الله على الكيان عقلا ثم تهيمن على القلب عاطفة ينتقل إلى هذه الدرجة، يصبح ينظر إلى السماء بنجومها التي تتلألأ، ويتأمل في الرياح السارية من حوله، ويتأمل في حركات الناس ذهابا إيابا، يتأمل في الأطعمة وأنواعها، في الفواكه وأنواعها، يتأمل في كل شيء، لا يرى فيها إلا صفات الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة التي تنقلنا معرفة الله إليها اسمها وحدة الشهود، اسمها وحدة الشهود، وهي ليست خاصة بأولئك العارفين أولئك الواصلين، لا، كل واحد منا ممكن أن يصل إليها إن هو أخذ نفسه بالعلاجين اللذين سأذكرهما. نعم، كل واحد، كل واحد. ولعلي وضعت لكم وضعتكم أمام صورتين لفت البيان الإلهي أنظارنا إليها، هكذا أذكر في آخر الدرس. إحداهما تضعنا أمام نموذج لوحدة الشهود، أمام نموذج لمن يرى عالم الأسباب ولكنه لا يجد في عالم الأسباب إلا المسبب وهو الله. الصورة الثانية تضعنا أمام من سجن في عالم الأسباب فلم يرى المسبب أبدا بشكل من الأشكال. أين نجد هذا المشهد؟ في قصة سيدنا نوح في سورة هود. ونادى نوح ابنه، الطوفان الآن مداهم وهو يعلو كالجبال، أمواجه أمواج الطوفان تتعالى كالجبال. نعم، وقد أمر سيدنا نوح بأن يدعو كل المؤمنين به لينجوا بأنفسهم في السفينة التي أمره بصنعها. وجد ابنه في معزل، ونادى ابنه، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا مشهد الإنسان الذي سجن في عالم الأسباب، رأى طوفان عامل من أهم العوامل الطبيعية نعم للهلاك والاختناق، ونظر إلى الجبال الباسقة الشاهقة فرأى فيها عاملا من أهم العوامل الطبيعية للنجاة. لاحظوا موقف الإنسان السجين لعالم الأسباب الذي لا يرى المحرك. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سألتجئ من خطر الطبيعة إلى نجاة الطبيعة. هذا هو المشهد الأول. المشهد الثاني مشهد الإنسان الذي ذابت صور الأسباب من ناظريه ولم ير من خلالها وهو يحدق فيها إلا واحد، وهو من؟ المحرك، وهو الله عز وجل. ماذا قال؟ وهو سيدنا نوح، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، ما قال من الطوفان، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. سيدنا نوح ماذا رأى؟ ورأى الطوفان ورأى الأمواج ورأى الجبل الشاهق أيضا، لكن كل هذه الصور من الأسباب اضمحلت لأنه عرف الله، عرف أنه مسبب الأسباب خالق الأسباب وهو الذي يحركها كما يشاء. لذلك كان موقفه موقف هذا الإنسان الذي أوصله علمه بالله إلى وحدة الشهود. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. المسألة ليست مسألة طبيعة تفر منها إلى الطبيعة، المسألة مسألة أمر رباني حكم إلهي ففر إلى الله إن أردت. كيف السبيل إلى أن نرقى إلى هذا المستوى؟ نحن نعرف مولانا وخالقنا ولله الحمد، لكن كيف السبيل إلى أن تضمحل أمامنا صور الأسباب ونخترقها إلى المسبب فلا نكون سجناء في داخل هذه الأسباب؟ السبيل أمرين اثنين، علاجين اثنين لا ثالث لهما. العلاج الأول أيها الإخوة الإكثار من ذكر الله، وأعيد ما أكرره من أن المراد بذكر الله ليس تحريك اللسان فقط، وإنما المراد بذكر الله تذكر القلب للخالق، تذكر الخلق للمدبر، تذكر الخلق لمن يدير شؤون هذا الكون كله كما يشاء. وأفضل طريقة للديمومة على ذكر الله قلت لكم ما هي؟ ربط النعم بالمنعم. أنت بحاجة دائما إلى ما يذكرك بالله. واحد يقول والله أنا بريد دائما أذكر الله بس يعني الدنيا عم تنسيني. نعم لا لا، هنالك ما يذكرك بذكر الله دائما. ما هو؟ أن تربط النعم بالمنعم. ألست في كل لحظة تستقبل نعمة وفدت إليك من الله؟ بل طيب، عندما تفد إليك هذه النعمة تذكر بها المنعم، جاءتك النعمة الثانية تذكر بها المنعم، جاءتك النعمة الثالثة تذكر بها المنعم، إذن أنت دائما تذكر الله، لأننا دائما نستقبل نعم الله سبحانه وتعالى. ولا أريد أن أعيد الكلام المكرور الذي كررته الآن. أنا أستقبل لحظة فلحظة نعمة العافية من الله، لو انقطعت عناية الله بي لحظة واحدة أنا لا شيء. نعم طيب، هذه النعمة ينبغي أن تذكرني بالمنعم الذي يتفضل علي بنعمة العافية لحظة فلحظة. أنا الآن أفكر وينطق لساني بما يفكر به عقلي، إذن أنا أستقبل نعمة أخرى متميزة. طيب ينبغي أن تنقلني هذه النعمة إلى المنعم. سبحانك يا رب كم أنت حفي بي، بعد قليل سأعود إلى الدار، أضع نفسي أمام المائدة الطعام، أجد هذا الطعام الذي أمامي نعمة جديدة. طيب أذكر بها المنعم. أقوم لأتمدد على فراشي وأرقد، أستقبل نعمة الرقاد. نعمة الرقاد نعمة جديدة وافدة إلي من الله، أذكر بها المنعم. طيب استيقظت بعد ساعات من الرقاد، من الذي أيقظني؟ الباري، كما يقول سيدنا رسول الله: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. طيب أذكر الله، خرجت إلى الحمام، خرجت هذه السموم كلها، والله الأمر لا بيدي ولا بيد الطبيب ولا بيد أي أحد، وإنما الأمر عائد إلى لطف من ألطاف الله، نعمة جديدة. وهكذا النعم لا تعصى، بكل بساطة اربط النعمة بالمنعم، وإذا أنت دائما ذاكر لله عز وجل. هذا هو العلاج الأول، هذا هو العلاج الأول الذي يجعلك تستثمر معرفتك لله للوصول إلى وحدة الشهود. لا ترى في عالم الأسباب إلا مسببها الذي هو الله سبحانه وتعالى. العلاج الثاني الإكثار من النوافل، النوافل للفرائض، فرائض مفروغ منها، الإكثار من نوافل الصلاة، الإكثار من نوافل الصوم، الإكثار من نوافل ذكر الله، الإكثار من نوافل القربات كلها. طيب لماذا؟ يعني الفرائض أليس لها دور في هذا الصدد؟ لا، أنت عندما تؤدي الفريضة إنما يدعوك إلى أدائها الخوف من عقاب الباري عز وجل. ولعلك لو عرفت أن الله لن يعاقبك على ترك الفرائض لا تصلي. إذن فصلاتك المكتوبة، أداء الفرائض لا يدل على تعظيمك لله، لا يدل على محبتك لله، لا يدل على مهابتك لله، وإنما يدل على أنك ترعى شأن نفسك، تفر من عقاب يهددك به الله إن أنت لم تصدق، لا تصلي حتى أخلص من هذا العقاب. لكن ما الذي يدعوك إلى أن تكثر من النوافل؟ ما الذي يدعوك إلى أن تكثر من نوافل السنن يعني رواتب الصلاة؟ ما الذي يدعوك إلى أن تكثر من نوافل الصوم؟ ما في خطر، لو ما فعلت ما يعني أنت لست مهددا بعقاب الله سبحانه وتعالى. لا يدعوك إلى ذلك إلا تعظيمك لله، لا يدعوك إلا إلى ذلك إلا المهابة، إلا المهابة التي هيمنت على قلبك لله سبحانه وتعالى. فأنت إذا أكثرت من هذه النوافل أحبك الله، وإذا أحبك الله بادلته حبا بحب، وإذا بادلته حبا بحب وأنت تكثر من ذكر الله العلاج الأول، إلى ما سينتهي حالك؟ سينتهي حالك دائما إلى أن تكون مع الله، أينما ذهبت لا تجد أمامك إلا صفات الله. تذهب مع إخوانك إلى النزهة، تدخل البستان، تنظر إلى جمال الخضرة والرياحين والأشجار والثمار، هم يتقلبون في نعيم هذه الأسباب وهم تائهون، أما أنت فتنظر إليها وأنت كأنك مع ربك، لا ترى إلا يد الله، لا ترى إلا إكرام الله، لا ترى إلا لطف الله، لا ترى إلا إبداع الباري سبحانه وتعالى. من أين جاءتك هذه الحالة التي ميزتك عن زملائك؟ بشيئين: الإكثار من ذكر الله، والإكثار من النوافل. إكثار من النوافل، لاحظوا ماذا يقول سيدنا رسول الله في الحديث القدسي نقلا عن ربه: وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت لسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، وعينه وأذنه التي يسمع بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. لماذا لم يقل الباري عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال العبد يتقرب إلي بالفرائض حتى أحبه؟ الفرائض واجبة معروف وجوبها، وأداؤك لها لا يدل كما قلت لكم على محبة لديك لله ولا على تعظيم، وإنما يدل على أنك تفر من الخوف، تفر من العقاب. نعم، ولكن إكثارك للنوافل هو الذي يدل على تعظيمك لله، فكأنك تقول يا رب أنت حتى ولو لم تعاقبني على ترك ما أمرتني به لأزيدن من الوظائف التي كلفتني بها، لن أكتفي بما أمرتني به، لأزيدن على ذلك، لأنك تستاهل المزيد ولأنني مقصر في حقك. أداؤك للنوافل دليل على هذا الشعور الذي يساورك. ولذلك يقول سيدنا رسول الله نقلا عن ربه: وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وعينه التي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى آخر الحديث القدسي المعروف المشهور الصحيح. طبعا كلكم يعلم أن ظاهر الحديث لا يمكن أن يكون هو المعنى المراد، فالله عز وجل والعياذ بالله ليس هذا السمع، وليس هو هذا البصر، وليس هو هذه اليد، تعالى الله عن ذلك، الخالق غير المخلوق. لكن كلكم يلاحظ معنى المعنى المراد من هذا الكلام والبلاغة العربية التي تنبئ عن المعنى المراد. كنت بذلك تتمة الحديث: فبي يسمع وبي يبصر. نعم، هذا معنى كلام الباري سبحانه وتعالى، أي يرقى إلى مستوى وحدة الشهود، يتصرف بهذه الأعضاء كلها وهو يراني، فلا يجند سمعه إلا لما يقربه إلى الله، ولا يجند بصره إلا لما يقربه إلى الله، ولا يستخدم يديه إلا لما يقربه إلى الله، ولا يستخدم قدميه إلا لما يقربه إلى الله. نعم، هذه نتيجة محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، هذه هي الدرجة الثانية. ومن شأن وحدة الشهود هذه أيها الإخوة، وقد عرفنا معناها، أن الإنسان كلما ارتقى في هذه الدرجة كلما شعر بمزيد من تقصيره في جنب الله، لأنه كلما ازدادت عظمة الله وهيمنت على القلب كلما شعر بضآلة نفسه. طيب عظمة رب العالمين تستدعي مني أكثر، ما من أنا وما هي قيمة أعمالي أضعها في كفة ونعم الله التي تترى إلي في كفة ثانية، أجد أعمالي لا تساوي هباء، فأشكو تقصيري إلى الله، وأشكو عجزي عن أداء حقوق الله سبحانه وتعالى. الإنسان في هذه الحالة تنتابه مشاعر ممزوجة من شعور بالتقصير، من حب، من مهابة، من تعظيم، وهو في كل لحظة مع الله. هذه حالة وحدة الشهود. الدرجة التي تليها، هناك درجة أخرى: زيد من الناس، ونسأل الله عز وجل أن يجعل كل منا هذا الزيد، هذا الشخص أوصله العلم بالله إلى مستوى وحدة الشهود، أي أوصله العلم بالله إلى درجة إبطال قيمة الأسباب التي تتراءى أمامه، مجرد أشباح لا قيمة لها. طيب، وعاش في نعمة وحدة الشهود. هنا وحدة الشهود هذه، هذا المستوى الذي وصل إليه، يسلمه إلى مشاعر لا نهاية لها من الأنس بالله، ومن مهابة الله، ومما يسمونه الجمع والفرق، والوجد والشوق، والفناء والبقاء، والصحو والسكر. هذه كلها حالات تنتاب الإنسان بعد أن يسلمه العلم بالله إلى درجة وحدة الشهود، أن يشهد الأسباب ولا يرى فيها إلا واحدا وهو المسبب سبحانه وتعالى. طيب هذه الحالة لا تقف بصاحبها عند هذا الحد، تزجه في حالة من الأنس بالله، وهذا شيء رائع، لذة لا يمكن أن توصف. أن يرقى الإنسان عن طريق وعدة الشهود إلى الأنس بالله، صاحب هذا الأنس في كل أحواله في مرح، في كل أحواله في سرور، مهما انتابته الظروف ومهما تلامت عليه الخطوب تجده في كل هذه الأحوال فرحا، قد فاض السرور في كيانه وفاضت الآمال برحمة الله عز وجل في شعوره وأحلامه. نعم دائما هو في سرور بسبب ماذا؟ بسبب حالة الأنس. فلان الآن هو في حالة الأنس، أي هو دائما يرى أن رحمة الباري سبحانه وتعالى مهيمن عليه آخذ به من كل الجوانب. ما الذي أوصله إلى هذه الدرجة؟ وعدة الشهود، الإكثار من ذكر الله، الإكثار من النوافل، أسلمها إلى وعدة الشهود ثم استمر على هذه الحالة، هذه الحالة جعلته يصل إلى درجة الأنس. درجة الأنس تنقله إلى الوجد. الوجد ما الوجد؟ الوجد وقود أيها الإخوة، وقود يشتعل بين الجوانح، يلهب فؤاد صاحبه شوقا إلى الله، شوقا إلى الله الذي ترد إليه نعمه كلها. وقلنا لكم هذا الإنسان دائما يربط النعم بالمنعم. شأن هذا الإنسان، الإنسان أوتي ذوق، أوتي شفافية، هذه فطرة وهبنا الله إياها. فأنا عندما دائما أرى رسائل الباري تأتيني وهي كلها رسائل حب، رسائل لطف، رسائل إكرام، تجد تأتيني رسائل الله تترى واحدة إثر أخرى. طيب ما الذي تفعل بهذه الرسائل؟ ألا توقظ بين جوانح مشاعر الوجد، يعني الشوق إلى الله، شيء طبيعي، شيء طبيعي. ثم أدعوه، أضرع إليه في الليل، باليوم الثاني أجد أنك باري قال تفضل، أنت دعوتني وها أنا ذا استجب لك. سبحان الله، ألا يثير هذا كوامن الحب لله؟ وكلكم ذاك الرجل، الباري سبحانه وتعالى من شأنه أن يستجيب دعاء العبد إذا دعاه بصدق، وإذا أقبل إليه بصدق، وإذا حرر النية بصدق. نعم يستجيب الباري عز وجل. فأنا عندما أتضرع إليه وأقف على بابه وعلى عتابه وأسأله وأسأله، ثم أجد أن رسائل الله جاءتني وفيها تنفيذ ما قد سألته الله عز وجل وما قد دعوت، هذا الشيء يثير كوان من الحب لهذا الإله. عندما أنظر وأجد إبداعات الله عز وجل التي تراها الأعين أو التي تسمعها الأذن أو التي يشمها الأنف، كل ذلك مظاهر جمال، مظاهر جمال الله عز وجل. ومن الأدعية المأثورة بعد صلاة الضحى، اللهم إن الضحاء ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والنور نورك، اللهم إني أسألك بضحائك وبهائك وجمالك ونورك أن تعطيني، إلى آخر ما تريد من الدعاء. فالإنسان هذا دعاء من؟ دعاء من يعيش في وحدة الشهود. الضحاء ضحاؤك والبهاء بهاؤك، ليس بهاء هذه الصور التي أراها، والجمال جمالك، أنت ترى صور الجميلة في الأزهار، في الرياحين، في الورود، في الأشكال، في كل شيء. لا تحبس نفسك أمام هذه الصور، انتقل منها إلى المصور، انتقل منها الى الجميل الاعظم. لا تقف عند السواقي، تجاوز السواقي الى المعين الى المنبع. فاذا تجاوزتها الى المعين، هذا معنى وحدة الشهود كما قلنا، ستذوق لذة الحب لله. واذا ذقت لذة هذا الحب، نقلك هذا الحب الى الوجد، اي الشوق الذي تلتهب به الجوانح الى الله سبحانه وتعالى. هنا الدرجات لا تتناهى. الشوق ايضا يرقى بصاحبه الى درجات، من الدرجات التي يزج الشوق صاحبه فيها ما يسمى بالفناء. الفناء ما هو؟ ان ينال الانسان حالة من السكر من شدة وجده وحبه لله عز وجل، فيذهل عن الآخرين، يذهل عن الناس، ويقع في حالات استثنائية. ربما تنظر فتجد أن هذا الإنسان يعني سلوكه لا يتفق مع الشرع، سلوكه لا يتفق مع الضوابط الشرعية. الواقع أنه في حالة فناء وليس في حالة صحو، هو في حالة سكر. هل كان في أصحاب رسول الله من تنتابهم هذه الأنام؟ لكن المسطرون لم يسطروا لنا هذه الأنباء، لأن هذه الأنباء لم تكن تكتب آنذاك. سيدنا عمر، ما الحالة التي انتابته عندما كان يصلي ذات يوم بالناس وهو أمير المؤمنين صلاة الفجر، ولما تلا قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، سقط مغشيا عليه، حمل إلى داره وبقي 3 أيام والناس يزورونه في داره في حال غير طبيعية. ما هي هذه؟ هل هذه هي الفناء؟ ما الذي جعله نعم يقع سريعا؟ مرض؟ لا. وجع؟ لا. مخدر؟ لا، إنما هو السكر الذي انتابه وطاف برأسه من تعظيمه لله، من مهابته لله. نعم، كذلك كثير من الصحابة وقعوا في هذه الحالة، ومن ثم الناس الذين جاءوا من بعد، كل من سلكوا هذا السبيل وصلوا إلى هذه الحالة. طبعا هذه الحالة استثنائية، والبقاء خير من الفناء. هذا الإنسان إذا استمر في سلوكه يذكر الله ويكثر من النوافل ويربط النعم بالمنعم، ينقله الله عز وجل من الفناء إلى البقاء. هو مع الله عز وجل، لكنه يصبح نعم جامعا بين الجمع والفرق، يعني هو مع الله، نعم هذا هو الجمع، وهو يرى الناس ويتعامل معهم ويدعوهم ويكلمهم، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، هذا هو الفرق، فرق ما بين العبد والرب. نعم يصبح نعم عرشيا فرشيا بهذا الشكل. الناس الذين وصلوا إلى الله في الواقع أكثرهم ممن سموا إلى هذه الدرجة، لكن دون أن يقعوا في سكر. وهذه هي الدرجة التي يعني نقول هي القدوة. لكن في الناس من وقعوا في الزهور أو وقعوا في حالة الجذب كما نقول، ها أصحاب هذه الحالة نعذرهم ونقدرهم ونبجلهم، نعم، ونمسك ألسنتنا عن قالة السوء في حقهم، ولكننا لا نقتدي بهم، لا نقتدي بهم. سيدنا الشيخ أحمد البدوي كان من هذا القبيل، كان في حالة فناء دائما إلا في حالات نادرة. نعم طبعا هو لو سألته وهو في حال الصحوة، هل نقتدي بك في هذه الأحوال؟ يقول إياك، نعم أنا في حالي أنا معذور. لكن لا، وأظن أنني ذكرت لكم كان في رجل من الصالحين المجاذيب هنا توفي إلى رحمة الله، زار والدي ذات يوم أو ذات ليلة وجلس إليه، وجلس والدي بينه جلسة المتأدب لا يتكلم، جلسة المريد بين يدي شيخه. ولما أراد هذا الشيخ المجذوب أن يقوم فيذهب، تبعته وودعته وقلت له ادعو الله ان يوفقني ويجعلني مثلك. فنظر الي وقال اياك اياك، ولماذا تفعل هذا؟ اذا لن يفهم الناس منك شيئا. اذا وصلت الى الحالة التي انا فيها لن يستفيد الناس منك شيئا ولن يستفيد اياك. لا تطلب هذا، هو مجذوب. وقال لي هذا الكلام، اي انا في حالة ما ينبغي ان يقتدي بي الناس فيها، انا معذور. واذا استمر في رقيه مثل هذا الانسان سيصل الى درجة البقاء مرة اخرى، اي الصحو بعد السكر. هذه الحالة ايها الاخوة ليست لها سقف. درجات الشوق الى الله لا حد لها، درجات الحب لله عز وجل لا حد لها. وفي تاريخنا كثير ممن عاشوا سكارى بحب الله عز وجل، في تاريخنا كثير ممن صرعهم حب الله سبحانه وتعالى أجل. ورحم الله ابن الفارض إذ يقول أنت القتيل بأي من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. اعلم أنك ستكون قتيلا في سبيل من تحب، فاختر لنفسك من هو هذا الذي يستأهل أن تقتل نفسك من أجله؟ والله ما في إلا واحد. إن أردت الجمال فليس هنالك من يستأهل أن تقتل نفسك بحبه إلا الجميل الأوحد. وإن كان الإحسان فليس هنالك من يستأهل أن تقتل نفسك بحبه إلا المحسن الأوحد، وهو الله سبحانه وتعالى. وإن كان العظم ليس هنالك عظيم يستأهل أن تقتل نفسك حبا له إلا العظيم الأوحد، وهو الله سبحانه وتعالى. ومصدر هذا كله القلب أيها الإخوة. القلب يأخذ المعرفة من العقل ويحيلها إلى عواطف حب وتعظيم وما إلى ذلك، وسبيل ذلك الإكثار من ذكر الله والإكثار من النوافل. وإذا تم هذا الأعضاء كلها تصبح مجندة لهذه الحالة القلبية، كما قال الباري عز وجل في الحديث القدسي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول في ركوعه في قيام الليل عندما كان يركع؟ يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدم. حديث صحيح موجود في صحيح مسلم. طيب ما معنى هذا الكلام؟ نعم، اللهم لك أسلمت وبك آمنت ولك ركعت خشع لك سمعي. الخشوع من أين جاء؟ من القلب. هيمن الخشوع على الأعضاء كلها، ومن ثم صح أن يقول عليه الصلاة والسلام خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. نعم، هذه هي النتيجة. لعلنا بهذا انتهينا من شرح هذه الحكمة. مرة أخرى انتهينا من الدرس ولم نختمه بدعائك العادي، اللهم إني أسألك أن تعطي كل منا سؤله في هذه الساعة المباركة، وأنت ربنا غني عن الشرح والبيان، مطلع على ما في الجنان، تعلم السر وأخفى. يا رب طهر قلوبنا من محبة الأغيار، يا رب طهر قلوبنا من الشحناء، طهر قلوبنا من البغضاء، يا رب طهر قلوبنا من حب السوى. يا رب املأ قلوبنا بتعظيمك، املأ قلوبنا بمهابتك، يا رب املأ قلوبنا بحبك. يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، ارحم هذه الأمة، ارحم عبادك المسلمين التائهين الضالين، اهديهم جميعا إلى صراطك المستقيم، وانصرهم على أعدائهم وعلى أعدائك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.